الرحيم. Girl.

من اليوم إنسيا. اجعلني جبارا شقيا. Thank you. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وما صاحب عظيم.